وكلا وعد الله الحسنى. اهي كلا وعد الله الحسنى، بس الحسنى في اول الضرر انه خد جزاء الصبر على مصيبته اللي هو اصابه، واللي ما عندوش ضرر هياخد الايه مثل الجهاد، يبقى هياخد دي من هنا وده ياخدها من هنا، يبقى ما فيش حد ابن ربنا ابدا، كلها ايه؟ لا مصيبة. وكلا وعد الله الحسنى. وبعدين قل وفضل الله، ده كبهة ثاني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الله ده حاجة ثانية، دي ديكها درجة ودي ايه؟ دي درجات. ديكها ايه؟ قايلها ايه؟ درجة. ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى. انما هنا بعد الثانية وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ايه تفسيره؟ درجات منه. بعد ديكها ايه؟ درجة. بتاع ايه؟ قول الدرجة. طب واللي ما كانش قول الدرجة وقعد، يبقى مفضله درجة واحدة، ونفضل المجاهد عليه درجة واحدة ولا درجات عدة؟ درجات عدة. ليه؟ لان دوك هقول الضرر هنفضلوا درجة، ودولي يكملون غير قول الضرر يبقى يتفضلوا ايه؟ يبقى يتفضلوا ايه؟ درجات. كلمة درجات، كلمة درجة ساعة ما تسمعها اعرف انها المنزلة، انها الايه؟ المنزلة. المنزلة لا تكفي فقط انها منزلة، بل المنزلة الارتقائية. المنزلة هي، ولذلك نقول درجات، درجة السلم الدرجة دي، وبعدين ايه؟ وبعدين درجة، وبعدين درجة. فإذا كان التغير إلى منازل أخرى يعني تحت، نقول دركات. نقول ايه؟ دركات. ديك درجات ودي ايه؟ ودي دركات. درجات منه ومغفرة ايه؟ ورحمة. وهل الدرجات دي للكل؟ كل المجاهدين؟ قال لك لا، لان اصل نفس لما يروحوا للجهاد فيه فرق بين الخروج من اوطانهم الى الجهاد وعملية الجهاد في ذاتها، لان عملية الجهاد في ذاتها هتعوز ايه؟ هتعوز برضو همة ايمانية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جابها برضو لنا في سورة التوبة ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ما يصحش ولا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن إيه؟ عن رسول الله في الجهاد. ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، ما يحبوش نفسهم عن مين؟ عن نفسه. هو طلع للحرب، نروح إحنا شمعنا أنا نفسي أعزم نفسي رسول؟ طيب ذلك ليه ما كانش صعب ما يعملوش كده؟ قال لك لان الثواب كبير او الثواب كبير او ايه يا اخويا الثواب؟ ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ، ادي واحده، ولا نصب تعب، ولا مخمصه مجاعه، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولذلك عدوها 9-7 درجات، فواحد ياخد الدرجات كلها، وواحد أصابه ظمأ بس، وواحد أصابه مثلا نصب بس، وواحد أصابته مخمصة بس، وواحد وطأ موطئا يغيظ الكفار، وواحد جمع 3، وواحد جمع 4، وواحد يبقى الدرجات على حسب إيه؟ على حسب الإيه؟ هذه الأشياء. عدوها بقى، ذلك بأنهم لا يصيبهم إيه؟ ظمأ، ولا نصب، ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ايه موطئ يغيظ الكفار؟ يعني يدخل في حته كانت حصن حاصين عند الكافر كده، والمؤمن كده يطأها بايه؟ برجله. هو عاملها بقى حصن ما حدش يجي ناحيته، يوم يلتفت يلاقي المؤمن ايه؟ دايسها برجله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الايه؟ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا ينكلوا به إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين،

يتوفاكم ملك الموت يبقى صح، توفته رسلنا يبقى صح، كلها ايه؟ كلها صح. انما هي مدارج الامر. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، الظلم انك انت تيجي لغير ذي الحق وتاخد من ذي الحق وتديه، مش كده؟ طيب فظلم النفس يقتضي ظالم، الظلم يقتضي ظالم ومظلوم، ومظلوم فيه مش كده؟ ظلم في ايه يعني على الاول؟ طب توفاهم لك ظالمي انفسهم، طب ما هم هو عين نفسهم. اما قال لك لا، في ساعة ما يجي عند الانسان شخصية المعنوية الايمانية بعد ما امن بالله وامن بالمنهج، وبعدين نفسه تحدثه بالمخالفة، فيبقى عنده ايه؟ عنده حاجتين اتنين، الشخصية الايمانية اللي تقبل بها المنهج من الله، وبعدين النفس اللي هي بت ايه بدت ايه بده انحرف، يبقى في كأنه ايه؟ كأنه في حوار. يقوم لما تيجي النفس الإيمانية تتغلب، يقول لك ده بقت نفس مطمئنة وحلوة أوي خلاص، مش كده ولا لا؟ وتيجي النفس التانية تقول انت انطوعتها بقى، هتبقى انت مش نفعتها، انت حققت لها شهوة دلوقتي عاجلة، انما بعدين هتنكوي به، يبقى انت انصفتها ولا ظلمتها؟ يبقى انت ظلمتها. اللي بتطبطب على ابنها ولما ابوه يقول له ذاكر ولا ما ذاكرش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، تبقى ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ هي بتحبه وبتطبطب عليه، يبقى ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ كذلك النفس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيدينا فكره عن الصراع للشخصيه الايمانيه في النفس والنفس الانحرافيه اللي بدها هواها، الاثنين بيتصارعوا. يقول لك ايه؟ واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالايه؟ بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. بده يقول له طب هتقتلني ليه وانا عملت حاجه؟ هو انا اللي تقبلت القربان ده اللي تقبله مين؟ تقبله. طب وانا دم دي ايه؟ قال له ابن إيه انما يتقبل الله، انت زعلان يا ربنا تقبل قربان ولا تقبلش قربانك؟ طب وانا داخل انا ايه في الحكايه دي؟ انما يتقبل الله ايه؟ من المتقين. طب وما اذا انا ماليش ايه الغرض؟ وبعدين يجي الحوار، قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله ايه؟ رب العالمين. شوف كلمه بقى اللي معانا بقى، فطوعت له نفسه قتل اخيه، كان في صراع بقى، اقتل ما تقتلش، اقتل ما تقتلش. الشخصيه الايمانيه تقول ما تقتلش، الشخصيه الشهوانيه تقول لا اقتل عشان تشفي نفسك. فطوعت له نفسه قتل اخيه، طوعت له يعني جعلتها ايه؟ الله مهدت له. ومع ذلك بعد ما نهت شره الغضب اصبح من النادمين، ما هو انتهت شره الغضب بقى، فاصبح من الايه؟ فاصبح من النادمين. وبعدين بعد ما اصبح من النادمين ابتدات بقى ايه؟ ابتدات الحيثيات تظهر بقى، لانه لما شاف اخوه مرمي كده ومقتول، وبعدين ربنا بعد غراب يبحث على الارض عشان يواري، قال اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، بقى دي منطقيه مع انه هو لو راح قتله مش منطقيه مع فطوعت له ايه؟ لا. يبقى الظلم النفس هو ايه؟ ظلم النفس ان الله يشرع لها ما ينفعها نفعا ابديا، نفعا مستوفيا، ولكن النفس لحبها للشهوات عايزه النفع العاجل اللي ملوش خلود، فتبقى لما تدي لها النفع العاجل اللي ملوش خلود تبقى ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ يبقى ظلمتها. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. طيب قالوا فيما كنتم، انتوا ظلمتوا نفسكم ليه؟ انتوا حالتكم ايه؟ انتم فيما كنتم ليه ما عملتوش مثلا زي اخوانكم وهجلتم وانضميتوا للموكب الايمان وموكب الجهاد، وظللتم في اماكنكم كده محبوسين ومحظور عليكم ولا تستطيعون الحركه ولا تستطيعون الفكاك؟ قالوا فيما كنتم. قالوا طيب بالله ربنا لما بيحكي لنا الصوره دي، لو اننا استنينا لما حصلت قدام كانت تفيدنا بايه؟ يبقى ما فيش وقت نستفيد بقى، لان لما تحصل قدام في ساعتها ما فيش لنا استدراك علشان نبقى نعمل حاجة. انما لما ربنا بيقص علينا المشهد ده يبقى لطف بينا ولا لا؟ بيقول احذروا ما هيجي موقف وتحصل كيت وكيت وكيت، فقبل ما يحصل ولا تقدرش تستدرك العمل الطيب ها يبقى من دلوقتي بقى شوف نفسك. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض. كلمة مستضعفين في الارض تدل ان تفيد ان قوما استضعفوهم، مش كده ولا لا؟ استضعفوهم يعني يعملوا ايه؟ ما يقدروش يخرجوا منهم، يهاجروا، ما يعرفوش سكك الهجره، خايفين على اموالهم ومسكن لهم ذله، يقول لك ان خرجت ما تاخدش حاجه. قال لك ده مظاهر للاستضعاف. قال لهم الكلام ده ما ينفعش، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن دي حجة ولا لها قيمة. ليه؟ أم قال لك لأن الذي يمسكه مكانه ووطنه أصبحت ثقته ويقينه في الأسباب. إنما اللي ما يسألش عندي لا وطن ولا فلوس ولا عيال، يبقى ثقته في من؟ في الله. في المسبب. ثقته في من؟ يبقى انت يا مستضعف هتقول لي كنا مستضعف، ام تكن ارض الله واسعة فتهاجروا ايه؟ فتهاجروا فيها. عال قوي لما تيجي تقول الم تكن، الكلمة دي من الملائكة، الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، دي كلام جاء من القانون الاعلى. فكأن القانون الاعلى خلق الله الخلق جميعا واسكنهم في الارض، والارض دي ما تبقاش بتاع حد دون حد، اللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني. طب اذا جه الانسان من ظلم وجبروته وعتوه صنع تحديدا للمكان، ما حدش يتنقل من هنا، قال لما تجيب تأشيرة وتجيب مش عارف ايه وتعمل يبقوا عملوا ايه؟ ناقضوا قضية الخلافة في الارض، ناقضوا قضية الخلافة في الارض. ولذلك احنا قلنا ان ما دام الانسان خليفه في الارض يبقى انا مش خليفه في حته وده خليفه في حته، الانسان كل الانسان ايه خليفه في الارض كل الارض. ولذلك جئنا عند قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والارض وضعها للانام، الارض وضعها يعني جعلها متضعه مسخره مزلله، مش كده؟ لمين؟ الارض اي ارض؟ كلها. يبقى الارض كل الايه؟ طب واي انام سخر الله لهم الارض؟ الله. تبقى اذا القضية بتاعت الخلافة ايه؟ الارض ايه؟ كل الارض ايه؟ للانام كل الانام. ان العالم ما حطش القضية دي وعملها قضية كونية اجتماعية سيظل العالم في فساد. هو اللي عامل الفساد ايه دلوقتي النهاردة؟ احنا زي ما قلنا ان اللي عامل الفساد ان ناس يقولك ايه السكان والكثافة السكانية ومش لاقين مش عارف ايه، وفيه اراضي تانية عايزة ناس. لا، اراضي عايزة ناس وناس عايزة ايه؟ اراضي. تبقى ايه التقنينات دي؟ يبقى لازم يصيح الارض اللي بلا رجال تاخد من الرجال بلا ايه؟ بلا ارض، وتنتهي المسألة. تنتهي المسألة ولا لا؟ يبقى الدوشة اللي حادثة في الكون ده ايه؟ انه يوجد في كون الله ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. فلو ان المسألة كلها اللي يضيق به مكان يتن رايح لمكان ايه؟ وضحنا هو فرحنا بس السودان، شوف بس الارض اللي فيه تتسع لقد ايه؟ مش كده؟ فرحنا هنا مفهوم ولا لا؟ يبقى ايه؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. شوف القضية اللي عمالة بتنغز في خلق الله علشان يتنبهوا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى اللي ينقض هذه القضية الإلهية من الله يبقى واخذ الخلافة بغير شروطها. ما هو اللي مخسر الدنيا في الأرض إيه؟ أن الإنسان الخليفة في الأرض نسي أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلا في الكون. ما دام اعتبر نفسه أصيل في الكون تبقى باظت ولا ما باظتش؟ تبقى باظت. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن ارض الله واسعة؟ قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله. اذا يعني اذا اقام الانسان على ضيم ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية الكون قدامه وشوف ان هي الارض اللي تسعه ده مهدد تهديد فظيع قوي، ده وعيد وحش قوي، الجهنم وساءت مصيرا. يقول لك ايوه، لان انا عامل له كون. طب دلوقتي بقى ماذا نصنع؟ يبقى ما فيش صنع الا الحيلة بقى، زي اللي بيحتالوا بقى وايه ويروح. اللي بينفذ من العملية دي مين؟ ومن تعنيف الملائكة لهم ساعة الوفاة، ومن إلا المستضعفين. الله. طب ما هم دول كم قالوا احنا مستضعفين؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء. يبقوا المستضعفين هناك ايه؟ دعوة. انما المستضعفين هنا ايه؟ حقيقة. إلا المستضعفين اللي ضعف بطبيعتهم من الرجال والنساء والولدان. طب الولدان دول هو يبقى مستضعف؟ ام قال لك لان الاستضعاف اما ان يكون طارئا واما ان يكون ذاتيا. فبعض الرجال مملوك للغير، ما يقدرش لا يتصرف ولا يروح هنا ولا. النساء ما تقدرش تبقى زعينه كده وتمشي لحالها، لازم يكون لها وياها من يحملها ومعاها محرم ولا الى اخره. طب الولدان؟ قال لك ده الولدان دول بطبيعتهم مش مكلفين، مش ايه؟ يبقى دول ايه؟ خارجين عن ايه؟ عن نطاق التعنيف من الملائكه بقوله فيما ايه؟ فيما كنت. لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. قولي مش لا يستطيعون هجره؟ شو الدقة برضه في الأداء؟ لا يستطيعون حيلة. فكأن مش الإنسان مكلف بس إن هو مثلا ما يقدرش ولو بالاحتيال، ولو بإيه؟ ولو ما هو الاحتيال؟ والاحتيال إعمال الفكر، مش كده؟ إعمالا يعطي للإنسان فرصة أكثر مما هي له. أدي معنى الإيه؟ معنى الاحتيال. يبقى الاحتيال ان قوته لحد كده، انما يقدر يحتال ولا لا؟ يعني مثلا اللي كان مثلا بده يشيل مثلا صخره ما يقدرش يشيلها، يقوم يحاول ويجيب مثلا بتاع كده ويروح عامل عتله ويشيلها شويه ويحط تحتها ايه؟ حته خشبه. وبعدين اسمها ايه؟ اسمها حيله. اسمه ايه؟ احتيال. السقالات اللي احنا بنبني عليها دي كلها ما هي ايه؟ ما يحيل. اللي بنى الهرم وحط الحجر الاخراني دي، طب عمل على جاب سقالات ازاي؟ ولا عمل ازاي الحكاية دي؟ عملها اهي برضو بايه؟ بحيل. اللي قاعد ينحت المسلة من الجرانيت طولها قد كده وينحتها كده وهي في الارض، كيف اقامها وكيف نقلها؟ برضو ايه؟ حيلة. يبقى معنى الحيلة هي ايه؟ الحيلة هو فكر يعطيك فوق قدرتك على المقدور عليه. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما عندهمش ايه؟ احتيال. طيب ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفوش الطريق، ما يعرفوش، لأن الطرق اللي هي عشان الهجرة هاجر مثلا من مكة للايه؟ للمدينة، دي عايزة ايه؟ انه يعرف ازاي يمشي ويروح منين ويروح على حتة ما فيهاش مفازات، حتة ما فيهاش مثلا جبال، حتة ما فيهاش كذا، لازم يكون في طريق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أحب هاجر جاب دليل للطريق ولا ما جابش دليل؟ جاب دليل للطريق، وجابوا دليل للطريق كافر، لأنه ما يمكنش يمشي بلا ايه؟ بلا دليل. انظروا إلى قول الحق سبحانه، فأولئك اللي هم من بقى المستقيم من المستضعفين من الايه؟ من الرجال والنساء والولدان اللي هم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ايه؟ سبيلا. فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم. طب وعسى ليه؟ ده كان يجب ان يقول عفوت عنهم.